اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح الامتيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسد المؤسرة والوضع عنه أو الوضع عنه. بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله المبين المتعلقة بهذا الموضوع، فبدأ بقول الله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. وإنما استشهد الإمام النووي بهذه الآية ليلفت نظرنا إلى أن المراد بالخير ليس محصورا في العبادات، في ركعات الصلاة، في الصيام، في الحج، في مجالس الذكر فقط، بل كلمة الخير تشمل كل الأعمال المبرورة التي تفيد المجتمع، كل ذلك يدخل تحت معنى الخير، وكل ذلك يؤجر عليه الإنسان. فقوله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يدخل فيه المسامحة في التعامل، يدخل فيه التجاوز الحقوق مع الآخرين، ينظر، يدخل فيه إنظار المؤسر، يدخل فيه الأمان في التعامل والوفاء، كل مكارم الأخلاق تندرج في الخير. ثم استشهد بقول الله عز وجل: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طبعا هذا الكلام ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن بعض الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم. قال لقومه هذا النبي: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب هذا الكلام حديث لبعض الرسل والأنبياء السابقين مع أقوامهم، وليس متعلقا بأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الجواب أن هذه المبادئ الأخلاقية جامع مشترك بين تعاليم الرسل والأنبياء جميعا، العقائد جامع مشترك، لا خلاف في العقائد التي بعث بها كل الرسل والأنبياء أبدا. وإن سمعتم اليوم خلاف بين ما جاء به سيدنا عيسى وما جاء به سيدنا موسى وما جاء به سيدنا إبراهيم وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا وهم ودجل ممن يتصور ذلك. هؤلاء رسل صادقون وليسوا كاذبين، والعقائد الآتي من عند الله لا يمكن أن يقع فيها اختلاف. إذن العقائد التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة. نعم، وعندما تقرؤون القرآن وتصغون إلى وصايا الباري عز وجل للرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم، تجدون أن الجميع يدعون أقوامهم إلى عبادة الله الواحد الذي لا ثاني له. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا إبراهيم بهذا بعث، سيدنا نوح بهذا بعث، سيدنا هود بهذا بعث الذي يدعو قومه إلى هذه التعاليم. عندما العقائد التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة، والأخلاق التي بعث بها الرسل والأنبياء واحدة. الأخلاق أساس الدين منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. لذلك استشهد الإمام النووي بكلام بعض الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبل، ويقع من أوف المكيال والميزان بالقسط، الكلام الذي خطب به ذلك الرسول وأمر أن يقوله لقومه وإياكم، الذي أمرنا الله عز وجل بذلك في القرآن. نعم، وأوفوا الكيل إن زكيتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا كلام الله عز وجل لنا. ثم استشهد بقول الله سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لاحظوا دقة هذا الكلام وبلاغته. وإلا للمطففين، من هم الذين إذا اكتالوا على الناس؟ من هو المكتال؟ الذي يشتري البضاعة، يشتري المؤونة الطعام، هذا مكتال، يعني يطلب منك أن تكيل له وأن تعطيه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يطلب أن يعني يستوفي الكيل تماما. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أما إذا كانوا للآخرين، يعني إذا أرادوا أن يبيعوا البضاعة، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندما تشتري البضاعة تكون ماهرا في طلب الاستيفاء، فإذا أردت أن تبيع تكون ماهرا في الخفض والإقلال والخسران. أتبع البيان الإلهي وهذا بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه آيات افتتح بها الإمام النووي الباب، ولاحظتم هذا الباب، يعني وإن كانت جزئياته متنوعة، السماحة في البيع، السماحة في الشراء، في الأخذ، في العقار، حسن المقاضاة، يعني أخذ الحقوق، وإرجاح المكيال والميزان، والنهي عن التطفيف عندما تأخذ لنفسك، وفضل إنظار الموسر للمؤسر في الدين، وفضل الوضع عنه يعني مسامحته. هذه الجزئيات كلها أيها الإخوة تدخل في بند واحد، حسن الخلق. والدين كله في عقائده وفي عباداته وفي تعاليمه كلها يدور على محور واحد، ما هو؟ حسن الخلق. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني تلك هي مهمتي. موضوع العقيدة خادم لهذا، والعلاقة بين العقيدة والأخلاق واضحة، لاحظتموها ربما من هذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا قال بعد ذلك؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ربط هذا التصرف لا أخلاقي بالعقيدة. معنى هذا الكلام أن دواق الانضباط بالأخلاق الراشدة والوفاء مع الآخرين عند التعامل البيع الشراء، ضمانة ذلك أن تكون عقيدتك بالله حاضرة، أن تعلم أن الله موجود وأن الله سيحاسبك وأن الله عز وجل سيقفك بين يديه يوم القيامة ويأخذ حق إخوانك منك ولو كان مثقال ذرة. فأنا عندما أعلم هذه الحقيقة وتكون عقيدتي بالله عز وجل حاضرة حية وليست تقليدية كأكثر عقائد الناس اليوم، لا يمكن أن أكذب في المعاملة، لا يمكن أن أسيء، مستحيل. الآن لو كنت تاجر وجاء زيد من الناس ورأيته أنه مغفل، ممكن أن أتلاعب عليه وأن يعني أغشه في المعاملة، لكن تأتي عقيدتي وإيماني بالله عز وجل فيصدني هذا عن هذا العمل، ورأسا أخاف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربط الباري عز وجل هذا التصرف بسوء العقيدة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ورد في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه رجل أمن إلى أن يكون خليفة، فعلا كان رجل أمن، كان يخرج في الليل يتنكر ويبحث عن أحوال الناس ويتحسس أوضاعهم ليعرف أحوالهم. في يوم من الأيام كان خارج كعادته متنكرا، مر بفتاة أمامها لبن، تبيعه لبن حليب يعني، فسألها عن يعني قيمة الكيل كم تبيعه، فأجابته فقال لأن هذا يعني لا يفيدك، الحليب لازم يكون أكثر من هذا، صار أكثر من هيك. ثم أربع يعني ماذا لا تمزجينه بشيء من الماء؟ فقال إن عمر قد أبلغنا النهي عن ذلك، وقال إن هذا غش يمنعه حظه الله عز وجل. فقال أين أنت من عمر؟ إلا وينك من عمر؟ فقالت له فإن الله. فطرد سيدنا عمر من هذه الكلمة طردا عظيما، فمضى وهو يقول فإن الله أين الله. أيوه نعم صحيح، سيدنا عمر كان من غير موجود، لكن الإله الذي كلف أمير المؤمنين أن يشرع لنا هذا الأمر ويكلفنا بهذا العدل موجود، يراقب أمير المؤمنين ويراقب المعنى أيضا. هذا يوضح دور العقيدة الإسلامية في تنمية الخلق، في تنمية الأخلاق الإنسانية الراشدة، بمقدار ما تكون عقيدتك بالله حية ناضجة يكون سلوكك مع الآخرين سلوكا مستقيما قائما على الوفاء وقائما على الأخلاق الراشدة وقائما بل على المسامحة أيضا. السبب أنك تراقب الله عز وجل، تعلم أنه يراك في كل تصرفاتك وفي كل أحوالك، لكن إذا غابت هذه العقيدة أو أصبحت تقليدية كما هي الحال بالنسبة لكل الحمد لله مسلمين، لكن أين هي فاعلية العقيدة؟ غالبا فحدث عن الغش ولا حرج، حدث عن الظلم ولا حرج، حدث عن سرقة الحقوق ولا حرج. نعم هذه المسألة التلازم فيها واضح بشكل فعال. نعم فمن هو المجتمع الذي يستغني عن العقيدة الإيمانية الصحيحة؟ من؟ ما في ولا مجتمع إذا صدق مع نفسه يستغني عن الإيمان بالله عز وجل. من جملة الأدلة الصارخة أيها الإخوة على ما أقول أن كل المجتمع بما فيها المجتمعات الملحدة عند المقاضاة في قانون القضاء، القاضي عندما يأتي بالمتهم ويحقق معه عند المحاكم يدفعه إلى اليمين يستحلفه. طيب لماذا يستحلفه القاضي؟ لأن القضاء عندما يعني يرفض كل الأوراق التي يعتمد عليها، كل الأدلة، كل القرائن يستنفذها ولا يصل إلى اليقين، ما الذي يبقى؟ العقيدة الإيمانية عند المتهم، فيحقق عقيدة الإيمانية عند المتهم، يستحلفه بالله عز وجل ايا كانت عقيدته، اذا كان مسيحي يجيب له الانجيل، اذا كان يهودي يجيب له التوراه، اذا كان مسلم يجيب له القران، من يستحلفه بالله عز وجل. وكم من حقوق بقيت مغيبة لم يستطع لا المحامون ولا القضاة أن يكتشفوها، ولكنها ظهرت عندما ألجأ المتهم إلى اليمين. طبعا هذا عندما تكون جزوة العقيدة موجودة. الحقيقة عند دفع هذا الإنسان إلى اليمين حتى ولو كانت العقيدة ضامرة قليلا لكنه يتلجلج، أما إذا كانت معدومة نهائيا فالأمر عند أي إنسان. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا. ثم إن الإمام النووي بدأ فذكر لنا الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني يطلب منه حقه. كان له الدين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض شياه، فأبلغ له. الحديث الذي ساقه الإمام النووي من البخاري ومسلم مختصر لكنه فيه تفصيل، في تفصيل أنه أخذ برداية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولببه من عرقه وقال أعطني حقي يا محمد فإنكم بني عبد المطلب وناس مطل. مطل يعني أنكم يعني تماطلون أصحاب الحقوق، لا تعطونهم حقوقهم بسرعة. فأما به أصحابه اتجهوا إليه يعني ليؤدبوه ليضربوه ليسكتوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. صاحب الحق ينبغي أن يقول ما يشاء، من حقه أن يقول. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني شياها مثل بسن الشياه التي استدرتها منه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد مثل سنجد ما هو أعلى. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني أعطوه أحسن مما يستحق. هذا أول حديث ذكره الإمام النووي في هذا الباب. وسيد من ينبغي أن نقتدي بهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مماطلا أبدا، وما كان ليأكل حق غيره أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استدان واستقرض. وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة. نعم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب أموال وغنى وممتلكات واسعة، ما هو في هذا الشيء، ولذلك سبب سنذكره. فلما جاء هذا الأعرابي، رجل من الأعراب، والأعراب طبعا يعني لا يعني يفاجأ الإنسان بواحد منهم عندما يرى مثل هذه الفظاظة والغلظة في الكلام. الأعراب هذا دابهم وهذا شأنهم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلببه من ردائه هكذا وقال له أعطني يا محمد حقي فإنكم يا بني عبد المطلب نعم مثل تماطلون، وقال له كلام من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان رجلا ممن فرغت أفئدتهم من مراقبة الله، ولو لم يكن رسول الله واحدا ممن صاغهم الله على عينيه، بل قال فإنك بأعيننا. لولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كان ممكن أن يغضب وكان ممكن أن يتصرف تصرفا آخر، لكن الباري عز وجل لما أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام للناس ليعلمهم الأخلاق الفاضلة وليعلمهم حسن المعاشرة والمعاملة، كان الحكمة تقتضي أن يكون هو أولهم ارتباطا بهذا المنهج وانقيادا بهذا المبدأ. ولذلك كانت من حكمة رب العالمين أنه جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الناس في التمتع بالأخلاق الفاضلة. وعندما قال له وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الكلام ليس فيه أي مبالغة. نعم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك لمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. كلام رب العالمين هذا ليس شيئا قليلا. صاغه الله عز وجل بهذه الأخلاق السامية الحميدة حتى وجعله محبوبا لدى الناس حتى يكون ذلك عونا في اقتداء الناس به وفي سيرهم على منواله ومنهجه عليه الصلاة والسلام. وعقب كان دابه، يعني هذه ليست حالة واحدة يعني جاءت على سبيل الصدفة، بل هذا كان شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غزوة حنين ووزع الغنائم على الناس وسار عائدا إلى مكة، لحقه بعض الأعراب يتبعونه ويقولون له اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان قسم بينهم جميعا حقوقهم، وفي الطريق علق طرف من ردائه صلى الله عليه وسلم بشجرة فيها شوك، فتوقف وقال أيها الناس ردوا علي ردائي، والتفت إلى أولئك الذين كانوا يتبعونه ويقولون اقسم لنا يا محمد مما أفاء الله عليك، قال أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو كان لي بقدر جبل أحد ناما يعني أو زاقا لقسمته عليكم، والله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم أنا لا أقوله لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كان قليلا من قبل هؤلاء الأعراب، فكان صلى الله عليه وسلم يتقبل الإهانة برضا وبقبول، ويزجر من يريد أن يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومصائب أخلاقه صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة جدا. لعلي ذكرت لكم مرة أن أعرابيا دخل المسجد ودخل في طرف من أطراف المسجد داخل المسجد، فهلع إليه بعض الصحابة يضربون يؤذون يقفون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه دولة، نهاه عن ذلك قال اتركوه. فلما انتهى الأعرابي لطفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناه إليه وكلمه ثم بين له وشرح له شيئا فشيئا أن هذا مسجد وأن هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز أن يمسها شيء من الرجس وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عمله بهذا النهج ورأى الأعرابي فرق ما بين أولئك ما بين النبي عليه السلام، عشق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا سبب هدايته. نعم، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا باع يعني سهل البيع لمن جاء يشتري، يعني أرضى عن حق نفسه في سبيل من جاء يشتري. هذا معنى سمح الإنباع. سمح لي أشترى أيضا المشتري يرضي عن حق نفسه في سبيل البائع، لكن لا على سبيل الجهل. لا، ينبغي أن يكون بصيرا بالبيع والشراء، لكن لا يمحك، هذا هو المراد. سمحا إذا اقتضى، عندما يريد أن يقتضي دينه، له دين على ناس تعاملوا معه، اعتذر في أي مدينة والله هو مؤثر، طيب لا بأس، بعد أسبوع والله لا يزال مؤثرا، لا مهد، يعني يجيره وينظره، هذا معنى سمحا إذا اقتضى. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل لمن يكون هذا شأنه في رواية سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اقتضى. وقال الفقهاء الربا حرام، معروف الربا حرام، لكن لو أن رجلا مدينا جاء فأراد أن يعيد الحق للدائن، والنبي يقول سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اقتضى، الدين اللي عليه مثلا 1000 ليرة، عطاء 1000 ليرة وحطوهم كمان 100، قال له والله هذول هيك حبيت لك يا هون 100، له ان ياخذ 100 ولا لا؟ له ذلك، وهذا مربى، مربى هذا عباره عن وفاء للكلام الذي قاله رسول الله سمحا اذا قضى. نعم، ربا، ما هو ربا؟ ربا ان يكون في تعاقد بينهما، عندما استقرا اراد ان يستقرضه 1000 ليرة، قال خذ 1000 لكن بشرط ان تعيدها 1100، هذا هو الدين، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. لاحظوا فرق ما بين الحالتين، الحاله الاولى عباره عن تصرف ينم عن سوء الاخلاق، الحاله الثانيه عباره عن تصرف ينم عن حسن الاخلاق وسمو الاخلاق. فهذه الحاله، لان الحاله الاولى ننهي عنها لانه اسوا ما يدخل في سوء الاخلاق، ان يستغل الانسان حاجه زيد من الناس فيشترط عليه العلاوه. الحاله الثانيه اعلى ما يمكن ان يدخل في حسن الاخلاق، معهم النتيجه واحده. فالرجل الذي يعيد حقا لصاحبه وبحب منه يستزيد هذا الحق ويعطيه زياده عليه، يؤجر هذا الذي اعطى ويؤجر ذلك الذي اخذ ايضا. ديننا قائم ايها الاخوه على الاخلاق، حيثما وجدت بعامه الاخلاق في التصرف فاعلم ان هذا عمل مشروع ومطلوب، والله سبحانه وتعالى يؤجر الانسان عليه. وانا اعجب عندما اجد من يتهم ديننا الاسلامي بشيء من الفظاظه والغلظه او الى اخره، ممن شموا رائحه الاسلام، الذين لم يعرفوا الاسلام هؤلاء انا اقول معذورون، لكن انسان عرف ما هو الاسلام وعرف حقيقته ثم ياتي فيقول الاسلام دين عرف، الاسلام دين الغلظه، الاسلام دين كذا وكذا الى اخره، هذا الانسان اما انه جاهل ينبغي ان يعلم. اخي وتعلم الاسلام، ادرس الاسلام ثم عد لتقول هذا الكلام، لسوف تجد ان لسانك ملجم عن هذا الاتهام، او انه يعلم لكنه عميل حقير وضيع، عميل يريد ان ينفذ خطه مرسومه في جهه ما خارج عالمنا الاسلامي. الاسلام ديننا ليس كذلك، ديننا ليس كذلك، كلكم يعلم ان الاسلام انتشر في جنوب شرق اسيا واكثر العالم الاسلامي عددا هناك، يعني في ماليزيا، في اندونيسيا، في كل المناطق التي هناك اعداد هائله جدا جدا. نعم، دخلوا الاسلام، ما الذي جعلهم يدخلوا الاسلام؟ قامت حروب هناك؟ ابدا. ذهب من هنا اناس ارهابيون يجاهدون يحملون سيوفهم ليقاتلوا من بلادنا هنا الى جنوب شرق اسيا، ذهبوا ليقاتلوا؟ ابدا، ما حصل ابدا. كيف؟ ذهب اناس من المسلمين ليمارسوا اعمال تجاره امور صناعه نحو ذلك سياحه. احتك بهم اولئك الناس وتعرفوا على اخلاقهم وكانوا مسلمين اسلاما حقيقيا وراوا هذه الاخلاق التي يذكرها بيان الله والتي عرفنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعشقوا هذا الدين فدخلوا وتكاثروا. هذا شيء طبيعي. والان لو انك قست العالم العربي اليوم وضعته بكفره وتلك المناطق الاسلاميه بكفره لرجع اعداد اولئك الناس اضعاف اضعاف على عالمنا العربي وكلهم مسلمون ملتزمون مؤمنون انتشر الاسلام. عشقوه لهذا المعنى الذي فيه. الاسلام الذي انتشر في ربوع الاندلس يعني مقاطعه كبيره من مقاطعات اوروبا انتشر فيها الاسلام. كيف انتشر؟ هل اريقت قطر الدم واحده؟ اطلاق طارق بن زياد لم يصل الى اكثر من المضيق. نعم اقصى الغرب بس. لكن عبد الرحمن الداخل ذهب دخل الاندلس ووصل الى غرناطه وما وراءه. ما هو فينا نظر الى هؤلاء الناس ملائكه ملائكه يمشون على وجه الارض. اخلاق صدق في المعامله تنزه عن المبادئ والمفاسد والرهونات. تعشقوا هذا النهج من اين لكم هذا؟ قالوا هذه تعاليم ديننا ربنا عز وجل. ما هو هذا الدين الذي جعلكم على هذا الشكل من الالتزام ومن الاخلاق والنعومه واللطف في التعامل؟ تعرفوا على هذا الدين. انتشر هذا الاسلام مثل انتشار النار في الهشيم. انتشر ثم انتشر ثم انتشر خلال اقل من قرن واحد. كل تلك البقعه دارت بالاسلام وظهرت الدوله الامويه في الاندلس. كم هي الدماء التي اريقت؟ كم هم الذين قتلوا؟ ولا واحد ولا قطر الدم ولا حصل شيء من هذا. انما انتشر الاسلام بهذه الاخلاق الفاضلة. اليوم أليس عجيبا ما يتهم به الإسلام؟ نعم يتهم الإسلام بالغلظة والفظاظة وإلى آخر ما هنالك. طبعا كل شيء لحكمة كل شيء لحكمة. هؤلاء الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال نظر إلى أكثر المسلمين اليوم. وأكثر المسلمين اليوم في الواقع قد تجردوا عن إسلامهم وابتعدوا عن هذا النهج. نحن نقول هذا الكلام. نعم رجل رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، لكن اذهب إلى السوق. اذهب إلى سوق التعامل ماذا تجد؟ تجد في الغالب، ولا أقول دائما، تجد في الغالب نقيض ذلك. السبب أن القلوب فرغت من محبة الله عز وجل، فغزتها محبة المال، محبة الشهوات والأهواء. لما غزتها محبة المال أصبح هذا المحب للمال يريد أن يصل إلى أكثر قدر من المال بأي طريقة، صحيحة أو غير صحيحة. لكن كمسلم صحيح، لكن فاعلية الإسلام شنت بين جوانبه. لكن التزم بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ هذا الواقع هو الذي سلط علينا هؤلاء الناس. ولو كان المسلمون اليوم ملتزمين بإسلامهم أخلاقيا لما سلط الله ألسنة أولئك الناس علينا، ولما سلط كياناتهم وقواهم أيضا علينا بشكل من الأشكال أبدا. عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن ماسر أو يضع عنه. فلينفس عن ماسر أو يضع عنه. ماسر إنسان ضاقت عليه معيشته، يعني مسؤوليات كثيرة وما في له أسرة بحاجة إلى نفقة إلى كذا، وليست له من الأموال ما يكفي ذلك. إذا هذا اسمه مؤسر، اكيد هذا الناصر بيكون منظار متألم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينفس عنه من كربي، ان ينجيه الله من كربي يوم القيامة، فلينفس عن مؤسر او يضع عنه. شوف ربناكم، فلينفس عن مؤسر بان يقرضه قرض بحاجة الى مبلغ من المال، تفضل بيسما ييسر الله سبحانه وتعالى لك معيشتك، او يضع عنه بيسامحه بهذا المال كلياته. نعم، هذا وذاك كلاهما ثمن لنجاته يوم القيامة من كرب يوم القيامة. محل الغرابة انه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليصلي في الليلة واحدة 20 ركعة، فليقرأ كل يوم 3 أجزاء قرآن، فليصم كل تمين وخميس، ما قال هيك، لا، وإنما قال فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه، مما يدل على أن هذا العمل أرضى لله سبحانه وتعالى من الركعات، بعض الفرائض طبعا، أرضى لله عز وجل من الحج إلى بيت الله الحرام، أرضى لله عز وجل من الصيام. وها هنا نلاحظ مداخل الشيطان علينا في كل عام. أيها الإخوة، لاحظوا كمية الذين يذهبون إلى الحج. كم هم الذين يذهبون إلى الحج لأول مرة؟ يمكن لا يزيدون على 30%، لكن 70% هم من؟ هم الذين يكررون الكرة حجاجا إلى بيت الله الحرام. أصحيح هذا أم لا؟ طيب، هؤلاء الذين يحجون إلى بيت الله الحرام لا يقفوا أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وانقدح هذا الكلام مع الإخلاص لله في قلوبهم. طيب أنا لماذا أحج؟ لإرضاء الله، وأنا والله بحاجة إلى أن ينجيني الله يوم القيامة من كرب يوم القيامة. هذا شيء كبير جدا أن ينجيك الله من كرب يوم القيامة. طيب السمن مو أنه والله أنسى نروح وشيء على الحج، السمن أن أبحث عن المؤسرين فأنفس عنه. طيب هذا المال الذي تنفقه للمرة الرابعة، الخامسة، السادسة، ربما العاشرة للحج إلى بيت الله الحرام، يعني كلفة 50,000 ليرة أو 60,000 أو 70,000، ربما يصل إلى أكثر من ذلك. ترى كم يكون رضا الله عنك، وكم توفر لك ضمانات لإنجاء الله إياك من كرب يوم القيامة إذا نفست بهذا 50,000 الذي وفرته، نعم، للتخريج عن المؤسرين، للتنفيس عن كربهم. كيف يكون رضا الله عز وجل عنك؟ لو كنا مخلصين لله لفعلنا ذلك. هذا الحج ليس لله سبحانه وتعالى، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج في آخر الزمن إلى بيت الله يكون للتجارة، يكون نوع من أنواع التجارة الذهاب والإياب في الحج إلى بيت الله. ما في داعي يشرع، أكيد الحج كنت أعترف كيف عملية الحج صارت اليوم تجارة رابحة جدا جدا جدا. وعندنا بالبلد مؤسرون تكاد ظروفهم أن تخنقهم، وكلكم يعلم ذلك. فكيف يكون هذا الإنسان متشبعا بكلام رسول الله هذا ومخلصا لله عز وجل، ثم يرى في مجتمعه هذه الكثرة المتراكمة من الناس الذين خنقهم العسر، ثم يدفع هذه الأموال ليكرر ويكرر عمله حجا إلى بيت الله الحرام؟ اجمعوا 70% اللي عم يكرروا حجا بدون موجب، كم تتجمع أموال من وراء ذلك؟ وتصوروا أننا لو عدنا بهذه الأموال إلى هؤلاء المؤسرين، أولا نحن نكون قد ضمينا لأنفسنا أن نخرج وأن ننجى من كرب يوم القيامة، لكي أعظم شيء. لم تقرأ آيات القرآن في شدائد يوم القيامة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن كبيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخره. فكيف إذا أنجاك الله من هذا وكنت ممن قال الله عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثمنها شو هو؟ ثمنها أنك توفر المبلغ هذا وتروح تبحث عن مؤثرين تفرج بهذا المال كربه. يفرج الله عز وجل بك كربة، لا كربة، كل كرب يوم القيامة، لكننا لسنا مخلصين، لسنا مخلصين. كما كل قالوا لهؤلاء الناس لك يا أخي أنت حجيت السنة الماضية واللي قبلها واللي قبل قبلها وحجيت، هل المبلغ هذا أعطيه لناس محتاجين فقراء؟ أنا متحرق، الشوق يهزني، شوق كذاب ليس متحرقا ولا شوق يهزني. أنت لو كنت متحرقا ستتحرق إلى مرضاة الله، ومرضاة الله تلاحقك أن ترضي هذا المال لإخوانك. الدين يكمن في حسن الخلق، الدين المعاملة، الدين يكمن في شبكة العلاقات الإنسانية عندما تكون على ناجها الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.